نعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد اللعين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل أظهار وأجهزة ومؤامرات ومخططات إبليس رجيم طريد لعين ودجال ملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ الجبار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال، الملك القدوس ورب الملائكة والروح، نكشف ونفضح ونشرح نوع من الحيات الإبليسيات الساحرات، أغلبهن على هيئة الكبرى. ميزتهن أنهن تتخفى في أثقال إخفاء في قاع المخ في قاع الجمجمة، ويصعب كشفهن وإظهارهن. الشيء الثاني، ما يميز هؤلاء الملعونات، تربط عقد في أماكن كثيرة في الجسم، بداية في قاع المخ والناصية والعمود الفقري والبطن والظهر والأرحام وغيره. لكن الملفت للانتباه أن عقدها دائما عميقة وخفية، يعني بأثار إخفاء. والجن الذين يعني تربطهن الملعونات في العقد هم جن مسلم، هم جن مسلم يتعذبون ويتذوقون المرارة في هذه العقد، وهم كذلك لا يستطيعون الظهور جراء العقد المخفية بأظهار الإخفاء والمحكمة إغلاقها. ثالثا، هذه الملعونة تشتغل معها ملعونات حيات خارج الجسم لقتل أي جن مسلم يحرر من العقد ويخرج من الجسم مباشرة، يعني عند تفجير العقد، لأنه يعني إذا انفجرت عقد فمباشرة الجن المسلم يخرج مباشرة. وهذه الملعونة تجعل معها من الملعونات الحيات خارج الجسم وتحيط بالجسم لكي يقتلنا كل جن مسلم، يعني يحرر الله عز وجل في هذه العقد. بين قوسين، يعني من سمع رقى تفجير العقد بتكرار وكثافة، خاصة رقية تفجير العقد البالونية الإبليسية المنطقية، فتحرر كثير من الجن المسلم، لكن بوجود الملعونة يتم إما قتلهم خارج الجسم وإما فرار من قدر الله لهم الفرار، أو الملعونة تقوم بإحضار غيرهم. رابعا، كيف يتم إحضار الجن المسلم؟ هناك مرد ملاعين مختصين، يعني من يسحرون ويخطفون الجن المسلم ويكبلونه، ثم يحضرونه للملعونة داخل الجسم لتقوم بسحرهم كذلك وربطهم في العقد بإحكام وإقامة سحر إخفاء عليهم وعلى العقد. الشيء الذي يميز هكذا ملعونات ساحرات يعني حيات، والشيء الخامس الذي تتميز بهذه الملعونة، سحرها الأسود الذي تتقوى به والذي تثبته في قاع المخ، وبوجود العقد الخفية المنتشرة في كامل الجسم فهي تنتقل في كامل الجسم. هذه الملعونة لا تظهر ولا تكشف لتقتل بإذن الله بأمر الله إلا إذا كانت الرقية تحاكي وصفها ومكانها بالضبط في الجسم الذي هو قاع المخ ووصف ميزاتها وعقدها الخفية وربطها للجن المسلم ومن يحضر لها هؤلاء الجن ومن يساعدها من الملعونات خارج جسمها. لهذا هيكلة الرقى عندنا بإذن الله يكون وصف المؤامرة وأطرافها ومكانهم ونوع سحرهم بدقة. وأقول إذا كان هكذا ملاعين يعني ملعوناتهم وأظهارهم وأجهزتهم عليها سحر إخفاء فإنهم لا يكشفوا ولا يراهم أصلا ملائكة العذاب إلا بوصف يد المؤامرة بدقة عند مناجاة الله جل وعلا والتوجه لله أولا بإظهارهم وأظهارهم وأجهزتهم بمعنى إبطال سحر الإخفاء بقدرة الله جل وعلا. وأقول هكذا ملعونات ساحرات يعملن في خفاء هذا شيء وأول ما يتسلط يتحكمنا في الأجساد وكذلك في شعور ذلك المبتلى من غير أن يشعر المبتلين هو السيطرة على مراكز الأعصاب والغدد الرئيسية ولنرى درجة يعني تخفيه في الأجسام أنه أصل إذا كان الشياطين خدام أظهار أو عيون في الجسم لا يرون هكذا ملعونات إلا إذا أردنا أن يظهرنا لهم. وأقول أن المقر ومنبع هؤلاء الملعونات بالذات هم حضروا من الأرض الخامسة بالضبط من جزر تسمى جزر نجوم البحر وهي 15 جزيرة موجودة في الأرض الخامسة لكنها في عالم الجن وليست في عالم الإنس. هؤلاء الملعونات لا يعتمدن على العقد البالونية المطاطية الإبليسية فقط بل كذلك مؤخرا يعتمدن على طلاسم جديدة من عند الملعون إبليس رشيم الطريق لإحكام خلق العقد وإخفائها أكثر. داخل هذه البالونات المطاطية يحبس الجن المسلم وكذلك وجود سحر سائل أسود إبليسي هذه الأظهار السائلة السوداء الإبليسية تخرج من هذه البالونات إلى المخ من فترة لفترة لتتوغل داخل المخ وكذلك الغدد أكثر فأكثر. وأقول لكل الجن المسلم المسجون المكبل المربوط في هذه العقد أعرف بإذن الله معاناتكم جيدا وبإذن الله يصل صوتي لكم لتعرفوا أن الله لم يترككم وها نحن بفضل الله نكشف معاناتكم ومرارة ما أنتم فيه منذ سنين ونخرج قضيتكم للعلن وأنتم تعلمون أن وصفي بهذه المؤامرة وأطرافها بحذافيرها وبدقة أشهد الله ثم أشهدكم أني لم آخذ من الجن المسلم أي معلومة ولم يخبرني بشيء منذ أن خرجت للعباد في هذه المحاضرة والرقى أشهدكم وكل عالم الجن أنه من الصعب جدا اقتراب الجن المسلم مني ومن يريد ويشتاق من نفسه لرؤيتي فأنتم تروني من بعيد ولا تستطيع التواصل معي أو الاقتراب مني أعرف تحبون رؤيتي من بعيد لأنكم تعرفون جيدا حروبنا الخفية التي نحارب بها حزب الطاغوت بكل حين وكل أخبارها تنتشر بسرعة في عالمكم الذي هو عالمي وأعرف أن الرقى لا تنقطع عن مسامعكم وتتهافتون لسماع أي محاضرة ورقية بأعداد أكثر بكثير من الإنس كما كشفنا منذ عامين مغامرة سجنكم في أجساد الموحدين ومبدأ الملعونين وجنودهما بتعذيب المسلم من الجن بالمسلم من الإنس يعني تعذيب المسلم بالمسلم ووضعنا وقتها رقى تحريركم بإذن الله كذلك لا نقدر الله أن نخرج معاناة المسجونين المسحورين المكبلين منكم في الأجسام وبإذن الله تخرج الرقية التي تستهدف تحريركم وقتل من تجرى عليكم. أعرف أنه وصلكم نبأ استهداف تلك الجزر الساحرة التي كنت تحدث عنها وهي مركز هؤلاء الساحرات الملعونات وحدث ويحدث من دمار المماليك الملاعين والحروب التي لا تتوقف. أنتم أيها الوجه المسلم ستكونون من أشهاد يوم الوقوف بين يدي الله وتجيب كل من كذب علي وافترى علي ويريد التلبيس على العباد أنه ما يخرج مني له علاقة بيني وبينكم وأنتم تشهدون أن محاضراتي والرقى في القنابل كشف لكل الكثير جدا من الأسرار الخفية والمعلومات التي أنتم أصلا لا تعرفونها من قبل وأخذتم كل ذلك من هذه القناة وليس مني مباشرة لكن من هذه القناة عند استماعكم لما نخرجه للطقلين كما أعرف غير وغضب قناتكم المحاربين من الجن المسلم عندما يسمعوا أن البشر يوجد منهم من يقول أن خير الدين عبد الله يتعامل معكم وأنتم تعلمون أني أساعد وأعين كل الموحدين من الثقلين ولم أريد يوما مساعدة مخلوق لي الذي أعرفه أن الله من قذف في قلبي حبه كل موحد لله طائعا لله يسبحه ويذكره ماذا كان من عوالي وأحب نصرة كل الموحدين لله في سبيل الله وأن حرب الخفية والمعلنة على حزب الطاغوت والتي عالم الجن يعرف فيها الكثير جدا مما يعرف عالم الإنس وكل الإنس لا يعرفون سوى ربما 1% مما يحدث في خفاء فحربنا هذه لله في سبيل الله وحده لا في سبيل نفسي ولا زهري ولا أي مخلوق فالجهاد في سبيل الله وفقط وما دون ذلك فهو باطل أرجع للمؤامرة سجنكم وتعذيبكم بلا أجساد أبشروا لن يطول أكثر من هذا بإذن الله الله أكبر ولله الحمد أسأل الله أن يوجهكم عند خروجكم إلى ساحات القتال في سبيل الله إن كنتم تبحثون عن جنان فهي بين ضربات السيوف في الغزوات فلا تتوقف هنا المؤامرة واضحة أطرافها كذلك داخل وخارج الجسم واضحة يبقى علينا دين بعد كل محاضرة وكشف هو وضع وإيصال للموحدين الرقية لبيوتهم بإذن الله والله أكبر لله الحمد بالنسبة للملعونات الساحرات أبناء ساكن قاع المخ هذا فضحكم هذا كشفكم أتحداكم وكل ملاعين الأرض والكواكب والنجوم وأتحدى الملعونين في سر وخفاء أتحداكم جميعا بالله الحق الشديد ذو القوة المتين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته